لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: العصبة، تعرفها العصبة جمع عاصب، كطالب وطلبة، يعني على وزن فاعل وفعلة، وهم بنو الرجل وقرابته لأبيه، وسموا بذلك لشد بعضهم أزر بعض. وهذا اللفظ مأخوذ من قولهم: عصب القوم بفلان إذا أحطوا به. فالابن طرف والأب طرف آخر، يعني لو افترضنا أن الميت في النص كده، أبوه فوق وابنه تحت، والجانب والأخ جانب والعم جانب. والمقصود بهم هنا الذين يصرف لهم الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض أنصباءهم المقدرة، المقدرة أنصباءهم المقدرة لهم. فإذا لم يفضل شيء منهم لم يأخذوا شيئا إلا إذا كان العاصب ابنا، فإنه لا يحرم بحال. يعني باستقراء أحكام المواريث كلها في الكتاب والسنة والإجماع، يستحيل أن يحرم الابن الصلبي بحال. والعصبة كذلك هم الذين يستحقون التركة كلها إذا لم يوجد من أصحاب الفروض أحد، لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وهذه القاعدة الحديثية النبوية هي أصل عظيم في كل أحكام المواريث، ويعرف بها الحجب يعني من القريب للبعيد. ولذلك ذكرنا أن هذه القاعدة هي التي تدل على بطلان ما سمي بالوصية الواجبة. إذا لم يوصي الميت فلا يستحق أحفاده من أب من ابن أو بنت ماتوا في حياة أبيهم مع ولود الابن الصلبي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما بقي فلأولى رجل ذكر. ولا شك أن الابن أولى وأقرب إلى الميت من أبناء الأبناء وأبناء البنات، أو أولاد الأبناء وأولاد البنات، فضلا عن أن أولاد البنات من ذوي الأرحام لا يستحقون شيئا من الميراث أصلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته، واللفظ الآخر فليرثه ورثته. يقول: فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. بعد أن فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم بعض الفتوحات، فصار بعد أن كان لا يصلي على من ترك دينا تنفيرا من الدين، صار هو الذي يتحمل ديون من مات من أصحابه. وقال وكذلك من ترك ضياعا، يعني من يخلفه الميت ولا شيء له، ورث ضعاف يضيعون إذا تركوا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده خلفاؤه والحكام عموما من أهل الإسلام هم الذين يتولون اليتامى والضعفاء وغيرهم. قال: أقسامها تنقسم العصبة إلى قسمين: عصبة نسبية يعني بسبب النسب، وعصبة سببية. قال: العصبة النسبية أصناف، والعصبة السببية التي هي الولاء، ولاء من أعتق، الولاء لمن أعتق، فإذا مات المعتق وله مال وليس له ورثة نسبية يرثه من أعتقه أو ورثته. النسبية بسبب العتق. العصبة النسبية ثلاثة أصناف أيضا، أصناف ثلاثة: عصبة بنفسه، وعصبة بغيره، وعصبة مع غيره. فالعصبة بنفسه هي كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى، وتنحصر في أصناف أربعة. يبقى كل ذكر، إن هي أصلا عصبة من الذكور، عدا اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، وإلا فالباقي كلهم ذكور. كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى، يعني ابن البنت يبقى ليس من العصبة، ابن الابن هو من العصبة، ولكن بشرط ألا يوجد من هو أقرب منه زي الابن. لذلك يقول: البنوة وتسمى جزء الميت، الأبوة وتسمى بأصل الميت. البنوة دي تشمل ابن الابن، الأبوة وتسمى بأصل الميت تشمل الجد، الأخوة وتسمى جزء أبيه، إخواته أولاد أبوه، مش كده؟ الإخوة هم أولاد أبيه، فعشان كده قالوا جزء أبيه. والأعمام العمومة تسمى جزء الجد، ولذلك الإخوة أقرب من الأعمام اتفاقا، وأبنائهم كذلك، يعني ابن الأخ أقرب من الإيه؟ من العم. قال: العصبة بغيره. العصبة بغيره هي الأنثى التي يكون فرضها النصف في حالة الانفراد، والثلثين إذا كانت معها أخت لها فأكثر، فإذا كان معها أو معهن أخ صار الجميع حينئذ عصبة به، عصبة بالغير. يبقى مش مستقلين، مع ولود الابن بقى المجموع ده عصبة، يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين، وهي التي قال الله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فمعنى العصبة بغيره الإناث الذين صرنا عصبة لا بأنفسهن ولكن بغيرهن، وهو إما الابن وإما الأخ الشقيق أو الأب. يعني ربنا عز وجل قال: إن امرؤ هلك وليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، يبقى صاحبة فرض، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، ده عصبة أخوها وليس لها ولد ولا أب، وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، يبقى أختين شقيقتين أو الأب يأخذ الثلثين. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، عشان كده قال كل أنثى كان فرضها النصف في حال الانفراد والثلثين إذا كانت معها أخت لها فأكثر، هم دول العصبة بالغير إذا كان معهم ذكر في طبقتهم. بنت وأخوها، ها؟ بنت وأخوها فرق بنت وبنت بنت الأخت الشقيقة والأخت الأرض. جاي التفصيل. وهن أربع، البنت أو البنات يعصبهن من؟ أخوهم اللي هو ابن الميت. بنت أو بنات الابن أي عند غياب الأبناء وعند يمكن أن يكون عند ولود بنت صلبية أو بنتين فأكثر للميت، والباقي يكون عصبة لمن؟ إذا كان مع بنت الابن أو بنات الابن ذكر في مرتبتين في طبقتين. يعني إيه؟ إمتى بنت الابن أو بنات الابن هيرثوا؟ لو لابد الأول إن ما يكونش فيه ابن ذكر، لأن لو فيه ابن ذكر هيرث التركة. لكن لو كان فيه بنت وفي بنت ابن ومعاها أخوها أو ابن عمها، هيبقوا الاثنين دول اللي هياخدوا باقي التركة، النصف الباقي. ابن بنته هتاخد النصف والباقي يكون للعصبة اللي هم هنا عصبة. البنت هتبقى عصبة بأخيها أو ابن عمها. طب ولو في بنتين، البنتين هياخدوا الثلثين، وبنات الابن مع ابن الابن أو ابن عمهن، يعني سواء أخوها أو ابن عمها، دول حيرثنا الباقي تعصيبا. الأخت أو الأخوات الشقيقات، الأخت أو الأخوات الأب. طبعا الأخت أو الأخوات الشقيقات في حالة عدم ولود الأبناء، وفي حالة عدم يعني انفراد الأخت أو الأخوات مع البنات، لأن الأخت والأخوات الشقيقات مع أخيهن الشقيق يرثن بالتعصيب. طب والإخوة الأب مع ولود الإخوة الأشقاء لا يرثون شيئا. الإخوة الأب أبعد من الإخوة الأشقاء، ولذلك الأخت أو الأخوات لأب مع ولود أخ لأب لهن يرثن تعصيبا بعد أصحاب الفروض. طب فلو في أخوات لأب وأخ شقيق، الشقيق هياخد كله وهو يرثها إن لم يكن له. قلنا الإخوة لأب ما يدخلوش في التركة إلا بعد أن ننظر في الإخوة الأشقاء. كل صنف من هذه الأصناف الأربعة يكون عصبة بغيره، وهو الأخ أخ لهم يعني، ويكون الإرث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. بس كلمة وهو الأخ دي تحتمل في بنات الابن أن يكون ابن عم، يعني ترك بنات بنتي ابن وابن عمهن اللي هو ابن ابن ليس اخا لهن، هيتجمعوا دول كلهم ويرثوا ايه للذكر مثل حظ الانثيين. الشقيقات الأخ الأب هيبقى هو لوحده عصبة مع وجود أختين شقيقتين، هياخدوا التلتين وهو يأخذ الباقي. يعني لو في أخ الأب وأختين شقيقتين مش هيعصبهم، ده هو هيبقى البنتين الشقيقتين ياخدوا التلتين دول اصحاب فروض، هو يكون عصبة منفردا بنفسي. العصبة مع الغير هي كل انثى تحتاج في كونها عصبة الى انثى اخرى، وتنحصر العصبة مع الغير في اثنتين من الإناث، وهي الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات مع البنت أو بنت الابن. يجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، بتبقى الأنثى اللي هي عصبة مستقلة ما معهاش ذكر في طبقتها، لكنها تكون عصبة مع البنات. يبقى لو ترك بنتا وأختا فالبنت لها النصف، والأخت الشقيقة لها النصف الآخر، لأنها عصبة مع هذه البنت، يعني ما هيش عصبة بها عصبة معها. طب ترك بنتين شقيقتين وأختا أو أخوات شقيقات، يبقى البنتين الصلبيتين هياخدوا الثلثين، والأخوات سيرثن الثلث الباقي. طب لو كان معهم ذكر هيعصبهم، يبقوا عصبة بغيرهم، يبقى الذكر مثل حظ الأنثيين. والأخت لأب أو الأخوات لأب مع البنت أو بنت الابن، ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض. قال: كيفية توريث العصبة بالنفس. تقدم في الفصل السابق كيفية توريث العصبة بالغير، توريث العصبة مع الغير. أما كيفية توريث العصبة بالنفس فنذكرها فيما يلي. العصبة بالنفس أصناف أربعة وترث حسب الترتيب الآتي: البنوة، وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل، ابن أو بنت ابن ابن. الصور دي البنت دي مش هتبقى عصبة بنفسها، هتبقى عصبة بغيرها، لكن العصبة بنفسه هيبقى ابن أو ابن ابن أو ابن ابن ابن اللي هو إن نزل دي. فإن لم توجد جهة البنوة انتقلت التركة أو ما يتبقى منها إلى جهة الأبوة، فتشمل الأب والجد الصحيح وإن على. فأما الجد الأب لما يكون في أبناء هيعمل إيه؟ هيبقى صاحب فرض، مش هيبقى إيه؟ مش هيبقى عصبة، لأن الأب يكون عصبة عند غياب الأبناء، لكن في ولود الأبناء يكون إيه له من أصحاب الفروض، يكون له السدس هو والأم. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. قال: فإن لم يكن أحد من جهة الأبوة حيا استحق التركة أو ما بقي منها الإخوة، وتشمل الإخوة لأبوين الأشقاء والإخوة لأب، وأبناء الأخ لأبوين. اللهم فين أبناء دول؟ أمال فين الإخوة لهم؟ دول أصحاب فروض لكل واحد منهما ليه؟ السدس. إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. عشان كده يقولوا تشمل الإخوة لأبوين والإخوة لأب، وأبناء الأخ لأبوين وأبناء الأخ لأب وإن نزل كل منهما. عشان كده قلنا أبناء الأخ الشقيق أو لأب هؤلاء أقرب من الإيه؟ من الأعمام. فإذا لم يكن أحد من هذه الجهة حيا انتقلت التركة أو الباقي منها إلى جهة العمومة من غير فرق بين عمومة الميت نفسه أو عمومة أبيه أو جده. بلا شك طبعا عمومة الميت تكون هي إيه؟ أولى رجل ذكر، يعني عمه أولى من إيه؟ ما هي إيه اللي دخل عمته دلوقتي؟ كان في الذكور كلهم أولى من عم أبيه. العمة وإن عرت من ذوي الأرحام ليست من لا أصحاب الفروض ولا العصبات. قال إلا أن عمومة الميت نفسه تقدم على عمومة أبيه، وعمومة أبيه تقدم على عمومة جده، وهكذا. فإن ولد أشخاص متعددون من مرتبة واحدة كان حقهم بالإرث أقربهم إلى الميت. يعني هيكون مثلا إيه العم الشقيق، ودركت العم لأب هياخد العم الشقيق والذي سالك. وإن ولد أشخاص متعددون تساوت نسبتهم إلى الميت من حيث الجهة والدرجة كان حقهم بالإرث أقواهم قرابة. فإذا ترك الميت أشخاصا متساوين في نسبتهم إليه من حيث الجهة والدرجة والقوة استحقوا على السواء بحسب رؤوسهم. وهذا هو معنى ما يقول الفقهاء إن التقديم في العصبة بالنفس يكون بالجهة، يقولنا جهة الأبوة، جهة البنوة الأول، بعدين جهة الأبوة، وبعدين جهة الأخوة، وبعدين جهة العمومة. هذه الجهة. فإن اتحدت فبالدرجة، يعني العم أولى من عم الأب. هنقول بقى فيها الـ الـ الـ الأخ أولى من ابن الأخ، وهكذا. فإن اتحدت فبالدرجة، فإن تساوت فبالقوة، بمعنى القوة زي ما قلنا الإخوة الأشقاء أولى من الإخوة لأب، وهكذا. فإن اتحدت في الدرجة والجهة والقوة استحقوا على السواء ووزعت التركة بينهم على عددهم. أما العصبة السببية فهو المولى، العاصب السببي هو المولى المعتق ذكرا كان أو أنثى. فإذا لم يوجد المعتق فالميراث لعصبته الذكور أولاد المعتق. كل العصبة السببية إنما يبحث فيها إذا لم يوجد للميت أصحاب فروض ولا عصبة إيه؟ نسبية. المعتق، المعتق هو العاصب. ها؟ الرويتين. طبعا جاءت كده هنا تدخلها تطلع رويتين، رويتين في ناس مش هيسمعوا. يعني انت جايب الصفحة اللي فاتت تسأل عليه. قلنا العاصب السببي هو المولى المعتق. لماذا قال؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق، مش المعتق. المولى المعتق، الحديث واضح، الولاء لمن أعتق ذكرا كان أو أنثى. يعني عائشة اعتقد بريرة، بريرة دي نفترض ما اتجوزتش خالص، مين اللي هيورثها؟ عائشه، عائشه رضي الله عنها. انا مش موجوده عائشه، طب ايه؟ انا مش موجوده الذكور من عصبتها. قال الحجب والحرمان. معنى الحجب لغه المنع، والمقصود به منع شخص معين من ميراثه كله او بعضه لوجود شخص اخر. أما الحرمان فالمقصود به منع شخص معين من ميراثه بسبب تحقق مانع من موانع الإرث كالقتل ونحوه من الموانع، القتل أو اختلاف الدين والرق. يعني العبد المملوك مش هيورث أبوه الذي أعتق، يعني هو وأبوه كانوا إيه؟ كانوا رقاء، أبوه أعتق وتزوج أولادا وتزوج وأنجب أولادا، ابنه لو فضل رقيق مش هيورثه، لأن الرقيق في الحقيقة ماله لسيده، فإحنا مش هنند سيده ماله طالما أن له إيه؟ له أصحاب فروض أو عصبات. قال أقسام الحجبي بالعكس أبوه لو مات زي ما يكون المملوك لا يرث. أقسام الحجبي، الحجب نوعان، حجب نقصان وحجب حرمان. فحجب النقصان هو نقص ميراث أحد الورثة لولود غيره ويكون لخمسة أشخاص، الزوج يحجب من النصف إلى الربع إذا وجد إيه؟ الولد. الزوجة تحجب من الربع إلى الثمن عند ولد الولد. الأم تحجب من الثلث إلى السدس عند ولود الفرع الوارث، وتحجب من الثلث إلى السدس إذا كان للميت إخوة. بنت الابن والأخت الأب، بنت الابن دي تحجب بالبنتين فأكثر إلا إذا ولد معها ذكر عصبة. الأخت الأب تحجب بالفرع الوارث وتحجب، لا مش كل الفرع الوارث المذكر، وتحجب بالأختين الشقيقتين فأكثر إلا إذا كان معها أخ شقيق، إلا إذا ما كان معها أخ لأب فإنه يعصبها. يعني الأختين الشقيقتين هياخدوا التلتين، وبعد كده في أخ الأب وأخت الأب هياخدوا الاثنين للذكر مثل حظ الأنثيين الثلث الباقي. ها؟ كده. قال وأما حجب الحرمان فهو منع جميع الميراث عن شخص لولود غيره كمنع ميراث الأخ عنه عند ولود الابن، ونقول عند ولود الجد عند أبي حنيفة وهو مذهب أبي بكر. وهذا النوع لا يدخل في ميراث ستة من الوارثين، وإن جاز أن يحجبوا حجب نقصان. الأبوان يعني حجب الحرمان عمر ما أبوهم هيحجبوا حجب حرمان، لازم ياخدوا إلا لو في بقى إيه منع ده حاجة تانية. لكن إذا ولد للميت أولاد فلكل واحد من الأب والأم إيه الثلث، إذا لم يوجد للميت أولاد فإن الأم لها الثلث والأب له الثلثان في حالة ما إذا لم يكن له زوجة وورثه أبوه. الغرض إن الأبوين لا يمكن أن يحجب حجب حرمان، لكن يمكن حجب نقصان. الولدان الابن والبنت برضو سواء، ربما نقص نصيبهم ولكن يستحيل أن يحجب حجب حرمان، وكذا الزوجات عندهم حجب نقصان لا حجب حرمان. ويدخل حجب الحرمان فيما عدا هؤلاء من الورثة، هيبقى لو في حد أقرب يعني العم هيحجب بمين؟ هيحجب بالأب وبالجد وبالابن وإن نزل. إمتى العم هيبقى عصبة؟ لما يكون ما فيش فرع وارث مذكر ولا اصل وارث مذكر ولا ايه ولا جزء الاصل اللي هو ابن الاخ. قال ويدخل حجب الحرمان فيما عدا هؤلاء من الورثة. وحجب الحرمان قائم على اساسين: ان كل من ينتمي الى ميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص. قلنا في صورة واحدة بس اللي هي ايه؟ الجدة لأب عند عدم وجود الام، وولود الاب ادلت بالاب ومع ذلك ترث مع وجوده. لكن الاصل ان كل من ينتمي الى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص، كابن الابن فانه لا يرث مع وجود الابن، سواء اولاد الام فانهم سوى اولاد الام فانهم يرثون معها مع انهم ينتمون الى الميت بها. وقلنا الجد مع الاب. يبقى الاساس الاول اي واحد ينتمي الى الميت بشخص، ينتمي الى شخص يعني هو سبب القرابة، فلا يرث مع وجوده. والاساس الثاني يقدم الاقرب على الابعد، فالابن يحجب ابن اخيه، فان تساووا في الدرجة يرجح بقوة القرابة كالاخ الشقيق يحجب الاخ الاب. ارجو ان تكون قد وضحت، واقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.